قبلها بقى بنتي بقى لها كانت 3 أيام قبل المعجزة التانية اللي هتحصل. فالبابا كرولس يظهر لها يقول لها ماما هتشيل الكيس اللي في الكلى والورم اللي في البطن هيتشال وهتروح الطاحونة. البنت من كتر ما يجيلها البابا كرولس يقعد بالربع ساعة وشه منور قدامها والبرواز تلاقيه بيضحك فيه. البنت راحت مطلعة بطانية يوم 22/8 اللي هو يوم عيد العذراء لكفتت نفسها فيه وقبل ما تنام تقول لي يا ماما البابا كرولس هيجيلك النهاردة. صدقيني البابا كرولس هيجيلك النهاردة. قلت لها يعني ايه؟ قلت لها هيجيلك. قلت لها ماشي. فانا دخلت ونمت. فبعد ما نمت لقيت اللي بيخبط لي على كتفي كده وبيصحيني بيقول لي انت نايمه ليه؟ قومي قومي. قلت له ماشي. فقمت رشمه الصليب 3 مرات راح واخد الكرسي بالمروحه من قدام السرير وحطيتهم ورا الباب وقال لي صحصحتي صحصحتي. اي كلمه يقولها لي 3 مرات معناها الاب والابن والروح القدس. دي انا عرفتها من اسس كتير الكلمه دي معناها ايه. فقلت له ايوه. قال لي فقتي فقتي يا بنتي؟ قلت له ايوه. قال لي هاتي ايدك وراح مقعدني على السرير وراح قاعد هو على السرير. كنت فين النهارده الصبح؟ قلت له كنت في المستشفى. قال لي بتعملي ايه؟ قلت له كنت بعمل اشعه موجات صوتيه على البطن. قال لي والاشعه الثانيه؟ قلت له هعملها 31/8. قال لي والتحاليل؟ قلت له عملتها. قال لي يا قلين الورم اللي في بطنك هينشال يا قلين والكيس اللي في الكلى هيتشال. شفيتي من السرطان يا قلين. وفي امانه هسيبها لك. الامانه دي اللي هسيبها لك انت سامعه؟ سامعه فاهمه فاهمه. قلت له ايوه. قال لي الامانه اللي هسيبها لك مرضى فشل الكلوي مرضى السرطان مرضى الكبد طول ما انت عايشه على الارض هتبقى خدمتك للمرضى دول. هي دي الامانه اللي هو ايه سابها لي. فقلت له ماشي. قال لي هتقوم الصبح بدري فاهمه فاهمه فاهمه. قلت له ايوه. قال لي هتروحي الطاحونه تتناولي وتحضري القداس من اوله وتشيلي الاجساد كلها. تقولي لابونا لو سمحت شيلني الاجساد عشان البابا كرولس قال لي كده. هتشيليها هتعمليها كده كده كده كده كده. بعد ما هتشيليها كلها قولي له يا ابونا افتح على الاجساد ما حد يكون تعبان او في ضيقه افتح له الاجساد عشان الشعب يامن عشان الشعب ما عادش عنده ايمان ايمانه اتزعزع. واللي عنده ايمان وربنا هيشفيه هيشفيه بس يكون عنده ايمان قوي وهيتشافى. وما كان دون يتملي بركه ومحبه وخير ويعمل تمجيد لمريمينا وللبابا كرولس. سمع يا بنتي؟ سمع سمع سمع. قلت له ايه. قال لي والصليب ده بتاع مين؟ قلت له بتاع اب كاهن اسمه كذا كذا. قال لي الصليب ده حلو بركه وراح بايسه ومسكه بايده. قال لي ما تتخليش وتسيبيش الصليب ده من صدرك ولا من ايدك وما تسيبوش لاي حد وتفضلتش فيه ان الصليب ده هيحميكي منين ما تروحي ومنين ما هتيجي. الصليب ده بركه معاكي يا بنتي. قلت له طب البرواز اللي اتكسر؟ قال لي اللي عينك تيجي عليه واللي نفسك تشوفيه هتاخديه الين هتاخديه هتاخديه. قولي له كده يا ابونا لو سمحت انا عايزه البرواز دون وتشاور عليه بصبعك زي ما انا بشاور كده وتقولي له هو دون اللي عيني جت عليه وهو دون اللي البابا كرولس قال لي هتاخديه وهتاخديه يا بنتي. عايزه حاجه؟ قلت له شكرا. قال لي الرب معاكي ويحفظك ورعاكي منين ما تروحي ومنين ما تيجي. وراح يشمني بالصليب. نمت قمت على وجع الحته دي جامد. فقمت انا ما بصيتش اكني طالعه من اوضه العمليات وعايزه الحقنه المسكنه بقى عشان الجرح ايه يبقى شويه. فقمت جامد قمت ادور على مين؟ على البابا كرولس ادور عليه في الشقه تحت الكراسي وتحت السراير والترابيز. ما لقيتش حاجه بره. فقمت بصحي دميانه بقول لها دميانه يا دميانه. قالت لي نعم يا ماما. قلت لها اصحي. فقالت لي في ايه يا ماما؟ قلت لها البابا كرولس ظهر لي. بعمل كده بطني لقيت الحته ده هي اللي على بطني هي دي الامانه اللي سابها البابا كرولس وقال لي هتبقى معاكي منين ما تروحي ومنين ما تيجي. ومن ساعه المعجزه ما حصلت لي 11 معجزه لناس برضك وشفيه سرطان كان فشل كلوي جلطه شلل وربنا شفاهم. بس اللي عنده ايمان بربنا اهم حاجه نكون بنصلي وبنتناول وبنعترف وبنروح الكنيسه بيتنا فيه كلمه ربنا فيه قداس في محبة بيننا وبين بعضنا هيبقى ربنا هيخش بيتنا ويباركه ويقف معانا بإذن الله. وشكرا. طبعا احنا بنهنيها بالشفاء وايد ربنا اللي اتمدت عليها ببركة البابا كيرلس. وطبعا ده دليل ان ما زال الله يعمل واحنا مش بنحكي حكاوي. اديكوا شايفين بعنيكم وفي صليب على بطنها، يمكن اثر العمليات نسميه اثر العمليات بتاعت البابا كيرلس، مشرط وصليب. ممكن يعني بدون حرج فهي اخت ليكم توريكوا الصليب، الصليب اللي بطنها. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق.